تفكر بنفس المنهج في امور الدنيا اللي تحتمل الصواب والخطأ. نعمل هذه القواعد ونهتم بها ونحترمها. وفي امور الاخرة نقول ايه ده تعدد الجماعات ظاهرة صحية. ليه يا سيد؟ يقول لك احتمال جماعة ضربت التانية تشتغل. لا اله الا الله. وين اضربها اصلا؟ ولو اضربت قال لي يوم بدري موقفش يتضرع الى الله عز وجل ويقول اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض بعد اليوم. هل لا يمكن كما قال علي رضي الله تعالى عنه بل كما قال الصلاة الاول لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى لو كله الضرب برضه هيطلع كده. الله عز وجل يزرع لدينه او يغرس لدينه من يقوم عليه على ثغوره. هذه حقيقة لا ممارسها اثنين. حتى قال علي رضي الله تعالى عنه اللهم لا تخلو الارض من قائم من الله عز وجل بحسن. والله تعالى قال يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزه عن كثير جاهدين في سبيل الله ولا يخافون يوم تلاقي. حتى لو كل الناس انفضوا عن دين الله ربنا هيزرعنا وهيطلع لهذا الدين الغرق اللي هو ينفع هذا الدين ويحمي اللواء. اذا المساله دي ما تخوفناش عشان نقول لو واحده ضربت الثانيه تشتغل. مش لو كان على قلب رجل واحد هم اللي بيضربوا بعض. فللاسف لا منطق العقل اشتغل ولا منطق الواقع ولا منطق الدين. خلينا فين جبت منطق الدين في الاخر. ومع هذا نقول ان تعدد الجماعات ظاهره صحيه لان حمل الناس على منهج واحد امر مستحيل. مستحيل ليه؟ والله هو ده المنهج اللي يعجبه يمشي فيه اهلا وسهلا. فقد باء بايه؟ بالفلاح والاخره في صحة كلمة باء فقد فاز. قل فقد فاز. فقد فاز بالفلاح والسعادة في الدنيا والاخرة. ومن اعرض عنه فقد جاء بالفشل الذريع والخسران المبين والى اخره. انما هو على شأن يقول ان احنا صعب ان احنا نجمع الناس يبقى نعرض عن المنهج. لا المنهج هو. والذي يريد ان يسلك طريقه فهو حظه. ومن اعرض فلا يلومن الا نفسه. حديث ومن شذ قد شذ فيه في المنخرة. انما لا صح. فبتدرس مثلا متشددين في باب معين يبقى التنين بيسهلوا في باب مش عارف ايه هو احنا هنعملها يعني حقل تجارب. انا ادخل مع الجماعة دي لو عجبتنا استمر معاها ما عجبتنيش اروح ادور على واحدة تانية. حتى اصبح الشباب النهاردة في حيرة من امرين لما يبدأ يعني يا ربنا سبحانه وتعالى يهديه يقول لك انا رحت مع اي جماعة مع دول ولا مع دول ولا مع دول. يبقى ده اصبح تمثيل للدين ولا ضعاف للصف المسلم. الحقيقة ان الذين يقولون بان تعدد الجماعات ظاهرة صحية بالضبط زي قول الشاعر او قول القائل فداوني بالتي هي او بالتي كانت هي الداء. يعني واحد عنده هموم الدنيا كل ما يفوق يقول له مسكني خمر كل ما يفوق يقول له هو مش عايز يفتكر. فكان النتيجة تفتكر كده فخسر الدنيا كلها. هو مش عايز يفوق شوية علشان شوية الهموم وعايز يهرب من كل مشاكله فأول ما يفوق يقول لهم اديني خمر أو أي حاجة تفكير لحد ما تبدو تفكر وراحنا. هو ده بالضبط اللي بيقول إن تعدد الجماعات ظاهرة إيه؟ ظاهرة صحية. فمصيبة وأي مصيبة مسألة عدم أو مسألة غياب وحدة المنهج ووضوح السبيل او العقيدة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى فقد بان بما ذكرنا ان اهل السنة هم المتبعون وان اهل البدعة هم المظهرون شيئا لم يكن من قبل. كان في ايام نسلم والصحابة وسمعين لحاج الخلافة العباسية كان في فرق وجماعات. كان في الخلافة العباسية دي خلصت امتى؟ كان في التاريخ كان يا راجل خليفة العباسي خليفة عبد الحميد على اللي هو ايام زفتي اتاتورك كده كان كام؟ ها؟ انا اقول مالهوش ايه؟ لا العثمانية لا العثمانية صح يعني من كام سنة؟ كم من كم سنة يعني؟ اقول يعني مش سنة

ماحل يعني مدافع ومنافع عن حامله. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. إذن القضية الآن كل الأحاديث التي سمعناها وطبعا في معناها كثير جدا تدندن حول جزئية هامة جدا ألا وهي ترجمة القرآن وحفظ القرآن إلى واقع عملي. فلا بد لحمل القرآن أن يتميز عن غيره، فهي نعمة، بل لعلها أفضل نعمة بعد نعمة الهداية يؤتاها عبد. أفضل نعمة الله عز وجل يمتن بها على الإنسان إنه يمكنه من حمل كتاب. لكن هذه النعمة لا بد أن تشكر، وشكر النعمة تصريفها في مرضاه الوهاب لها سبحانه وبحمده. وهذا يلزم منه الوقوف عند حدود هذا الكتاب العزيز والتخلق بأخلاق. وكم كانت عائشة رضي الله تعالى عنها فقيهة، لما سئلت عن خلق رسول الله قالت كان خلقه القرآن. لان هل نتصور ان ممكن يكون فيه خلق عظيم او ادب ثاني خارج عن القرآن الكريم؟ هل يتصور انسان ان ممكن يكون فيه خلق عظيم او ادب من الاداب الثانية يخرج عن كتاب الله عز وجل؟ فلما انسان يتخلق بالقرآن او يكون قرآن يمشي على الارض، اذا ترجمة واقعية لهذا الكتاب العزيز، ومن هنا يأتي نصر الله عز وجل. ذكرنا لكم قبل ذلك فيما يترتب عليه النصر، فقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم انتصر يوم حول اصحابه صورا حية تمشي بين الناس مجسدة لهذا الكتاب العزيز، يعني رباهم على مائدة القرآن الكريم، ثم اطلقهم في الناس يتكلمون بالقرآن ويتحركون بالقرآن ويتعاملون بالقرآن يسكنون بالقرآن، كل حياتهم قرآن في قرآن. ومن ثم انتشر الاسلام بفعلهم وسلوكهم قبل ان ينتصر وينتشر بكلامه. فهل يمكن ان نطمع في العودة الى هذا النبع الصافي؟ لكن للأسف اليوم لعل حملة القرآن الكريم الا من رحم الله تبارك وتعالى من اسوأ المسلمين خلقا وتعاملا. كم من الناس يحمل القرآن الكريم اليوم ليتأكل به او ليكتسب من ورائه او لينال مكانة بين الناس كإمامة ونحوها او نحو ذلك؟ لعل الأكثرية في هذا الجانب السيء للأسف الشديد. اقول ان القرآن نعمة ومنا من اعظم المنن التي يمتن الله عز وجل بها على خلقه، فهل وقف حاملها عندها وفكر فيها وعلم انه على ثغر عظيم من ثغور الاسلام فليحذر ويتوقع ان يضرب الاسلام من قبل؟ النهارده اقل خطأ بيقع فيه واحد يقف امام او معروف بين الناس انه حامل لكتاب الله عز وجل يصير خطأه بين الناس وينتشر انتشار النار في الهشيم. احاطه بالجاه. ليه؟ لان الناس بتعظمك، الناس بتجلك لهذه النعمة اللي حرم منها الكثير، وللأسف هو لا يبالي بها. هل سمعنا في تاريخ السلف لكان الواحد منهم يذكر بآية ويتجاوزها لحظ نفسه؟ حصل. قلبوا صفحات الماضي كده شوفوا ان كان اعظم قيد يقيد به الرجل كتاب الله عز وجل. خلاص هو في قمة هيجان او غضب ويسمع الآية سبحان الله العظيم كأن شيئا لم يكن. لكن النهاردة ممكن تسمع بالفم المليان من واحد لو ان هذا الشيء دخلني الجنة انا مش عايز الجنة. وصار ما انت عايز ان شاء الله. كان تذكر بآية واحاديث وفيها من الفضائل ما يكيل لعاب المرء عليه، ولكن نفسك نفسك ان شاء الله جنب آيات الله عز وجل، ينسك جنب الفضل اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدت به في القرآن، مصدق ولا مش مصدق؟ كيف يرضى الإنسان لنفسه أن تقوده نفسه؟ نفس أمارة بالسوء ينزل على حكمها زي مش عارف. والله عز وجل حذره، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ومع هذا لك والله معلش الموضوع ده صعب على نفسي ومش قادر عليه. يعني ايه مش قادر عليه؟ وليه مش قادر عليه؟ هل انت مش طمعان في فضل الله عز وجل؟ ذكرنا قبل كده موقف ابو بكر رضي الله تعالى عنه في حاجة بنته، وفيها عند الانسان اعز من شرفه، في عند الانسان اعظم من عرضه. وعرضه ليه؟ صديقة بنت الصديق زوج النبي الامين صلى الله عليه وسلم. لكن خلاص، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ لا لا خلاص خلص القصة. عمر خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين، خلاص خلص القصة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، تقرأ الآية على علي بن الحسين وخلاص. يعني حصلت سجدة في وجه، خلاص عفوت، كظمت غيظ عفوت عنك، انت حرة لوجه الله. ايه ده؟ ازاي ما نتعلمش من هؤلاء الناس؟ هم ده الحملة في القرآن صحيح. انما النهاردة تجد اشياء غريبة جدا توافعنا. احنا يعني لا نقول ان احنا وصلنا المحطة الملائكية، ولكن لماذا لا نسعى؟ ليه ما نحاولش ان احنا ننتصر على انفسنا كل صغيرة وكبيرة؟ الناس سلم ما امرناش ان احنا نلين في ايدي اخواننا؟ هو معنى ان لين في ايدي اخوانكم يعني ما اقولك اتقدم يا شيخ فلان على الصف شوية يطلع قدام، وانت فلان ارجع ورا، وانت فلان ضم رجليك، ده هو ده اللين المطلوب فقط في ايدي الاخوان؟ يعني اللين في الصورة والحقيقة ما فيش لين؟ لما اجي اقول لك يا فلان بينك وبين فلان خصوم، الى متى هذه الخصومة؟ نريد ان نزيل هذه الخصومة لله. فكلمة لله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن حلف لكم بالله فصدقوه. ليه؟ كلمة الله دي موقعها من نفسك ايه؟ لها صدق نفسك ولا لا؟ قلبك تتحرك ومشاعرك تتحرك نحوها ولا لا؟ ولا هي كلمة اصبحت زي اي كلمة تانية؟ ده ربنا سبحانه وتعالى لما كلم في سورة الانعام، سورة الانعام مليئة بالعظات والعظات، وجه النبي صلى الله عليه وسلم لتوجيه واحد، قال له ايه؟

واصبر على محاولتك. انت عاجز انك تحفظ صفحة في اليوم، يبقى نص صفحة، يبقى ثلث صفحة، يبقى ثلاث ايام، يبقى آية، لكن على الاقل ما يعديش يوم الا وانت حافظ حاجة. تصور انت لما تلقى الله عز وجل بهذه النية يبارك الله عز وجل في جهد المقل ولا لا؟ يبارك فيه جدا. ولكن المهم يكون ده في دماغك، هل آية صعبة عليك ما تحفظك اليوم؟ كذلك الناس تحفظ في حين ان هو بفضل الله عز وجل لو قعد يحفظ آية ده ممكن يحفظ روح. طب لو قلنا بعد كل صلاة آية، بعد كل صلاة آية او قبل كل صلاة، يجي بدري شوية وامسك المصحف هيقول الآية هيكررها كم مرة عشان يحفظها. اظن يعني لو اخذ خلق الله هيكررها 20 مرة، ممكن خلينا نقول 20 مرة، هتاخد الآية كم دقيقة؟ مش ممكن هتاخد دقيقة طبعا، حتى لو ايه يعني طبعا مش هنقيسها اي في الدين مثلا او لا، خلينا نقول الآية اللي هي بالظبط هتاخد الدقيقة، يعني ممكن لو كررها 20 مرة مش هياخدوا منه 5 دقائق. خلينا ياخد 5 دقائق، 5 دقائق كتير على ربنا سبحانه وتعالى. يبقى 5 دقائق، 5 في 25 دقيقة بكم آية؟ ب5 آيات كل يوم. ده بقول ايه اللي هو يعني مفيش خالص. وهيقوم جاي يشجعه الكلام ده ان يقوم بالليل يصلي ب5 آيات دولة في كل ركعة ويكررهم. أصاب كم عصفور بحجر بقى دلوقتي؟ شوف الثواب اللي هيترتب على قراءة الآيات دي زي ما هيأتي ذكره إن شاء الله. نفس الوقت إنه تشجع على إنه يقوم الليل ب5 آيات دي. وأثقل حفظه وهو في عمل من احب الاعمال الى الله عز وجل، زي ما نتكلم قال ايه، احب العمل الى الله ادومه وانقل. احنا مش هنقول لك من البداية ادخل واحفظ كل يوم ركن، لا، جاب لك اية مع كل صلاة يبقوا 5 آيات في اليوم، بلاش يا سيدي 5 آيات، خليها آية في اليوم. في السنة 365 آية، في 10 سنين يبقوا كام؟ 3650. وصلنا لقد ايه كده؟ نص القطعه في 10 سنين. احنا بقى كلنا كده كده قاعدين قدامي دول بالغين بقى لهم كام سنه، بقول كل يوم ايه ايه، واحد يقول لك ايه يعني ده انا كذب نحفظ ايه؟ ده حال المنافق بقى، ومنهم من يلمزك في الصدقات او ايه؟ لا لا مش هي الثانية اللي هي التوبة اللي هي الذين يلمزون المطلوعين من المؤمنين في الصدقات الذين لا يجدون إلا جندهم فيسخرون منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الصدقة، فما عندهوش يعمل ايه؟ يقول لك خلاص انا اعمل ايه؟ اضرب الارض اطلع بطيخ ويسمع الكلام ده؟ لا، يروح يشتغل ايه؟ عسكري. وياكل ايه؟ فالمنافقين يشوفوه يقول لك ايه؟ ده الله عز وجل غني عن صدقة هذا، يعني ايه الكرش بتاعه ده هيعمل ايه؟ ولما يجي واحد بنفقة كتير يقولوا ده مراد. لا عجبهم كده ولا عجبهم كده. احنا قلنا الاصل في الاخلاص انك تطرد كلام الناس ده وتجعله خلف ظهرك. هو الناس يقول لك انك تحط هي خفتك انت تحط اللي في اليوم. طب لو انت تحط خار هيقول لك اذا اهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايحب احدكم ان يغدو الى ضحان او الى العقيق جبلين قريبين من ايه من المدينة فيأتي بناقتين كوماوين افضل النوع عند العرب في غير اثم ولا قطيعة رحم بمنتهى الراحة والبصر. كان كلنا يحب ذلك. واحد يطلع لاخر البلد كده يسحب له جمالين ويجي. فقال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث. يعني ممكن بقى يفيه الواحد يحصل له 10,000 جنيه لا أفضل من 10,000 جنيه. أي شيء بالله عليك لو الكلام ده تقلينا كلنا الوقت هنعمل ايه؟ لو واحد جاي قال يا جماعة ده في اخر البلد ده في البحر ولا في المنشية جمال بتتوزع مجان هيستنى حد هنا؟ ده ايه الله عز وجل قال هذا للصحاب واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوها قائمة. اي حد استنى هنا احنا ما ان شاء الله في بيت نجري ويعني ما شاء الله في التدريس في امور الدنيا وفي امور الاخر يقول لك والله معلش بقى اصلي مشغول بالعيال والمشاغل اللي انا بحفظها يا اخي يعني زي ما قلت جدولها خلاص ايتين افضل من جمالين ثلاثه افضل من ثلاثه اربعه افضل من اربعه ومن اعداد جنة من الفجر بنصدق الناس تتكلم ولا ما بيصدقوش طيب ما هي القضية يا جماعة ان احنا نوزن الاخرة على الاقل من ذا الدنيا نتعامل مع الاثنين بايه جوا جوا. النهاردة لو قالك ان البضاعة اللي معاك ده هتبيعها في المنصورة 25 ضعف ارحمكم الله عن برج النور هتروح المنصورة ولا مش هتروح؟ ده ممكن يروح ماشي لما صلاة الجماعة ممكن يتركها لأسن أسن. طب ليه؟ ليه الحفظ هنا إلى هذا الحد وهنا ضعيف جدا؟ زي ما قلنا الشيخ عبد الرحمن جزا الله خير لما عمل حلقة تعليم وتحفيظ دي حفظ 3 آيات في الليل في الليل 3 آيات يعني بالكثير قوي ربع ساعة نص ساعة توصل نص ساعة يا عبد الرحمن ما اظنش قادر توصل نص ساعة فين الناس اللي بتاخد ده؟ طيب واحد ممكن يقول لك لا ده انا همتي اعلى من كده طب احفظ مع اخوانك كسر ثواب المسلمين شجع الناس لان النهارده لما يبص واحد يعني همته اتحركت نحو حفظ كتاب الله ويبص يلاقي الراجل قاعد مع 2 3 هيقول لك لو كان فيهم خير كان ولو جاب خلاص يلا سلام ومروح انت همتك اعلى من كده صح؟ يمكن يحتاج لك تاخد واحد ولا اثنين على جنب قراءتهم صعبة او قراءتهم ضعيفة تعلمهم تلخص او تحفظ وفي الاخر احتسب المسألة احنا نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم صم ولا لا؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. يا جماعة لو تصورنا الطريق الموصل الى الجنة شكله ايه؟ عارفين شكله مش عارفينه؟ ما هو الصراط منصوب على جسر ايه؟ جهنم. الصراط ده ايه؟ شكله ايه؟ ها؟ ادق من الشعرة واحد من السيف وعليه كلاليب تصور انه يكون بالشكل ده وحواليه خفاطين اللي يعدي يدخل الجنة لازم من الانصار دي. طب لما تسمع الحديث ده ويقول لك سهل الله له طريقا الى الجنة الطريق هيكون سهل ازاي؟ اول حاجة يكون ممهد ومش ممكن هيكون طريق ممهد وهو احد من السيف وادق من الشعر

هياخد ثواب القرآن ان شاء الله كله. وهيرتقي في الجنة بعدد درجات الثاني اللي حفظ القرآن كله. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا اول واجب علينا تجاه القرآن الكريم، تعلم علومه وتعليمه والدعوة اليه. ويكفينا في هذا ما ثبت في الصحيح من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه: تقرب إلى الله تعالى بما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ولا يتصور أبدا من إنسان يتقن القرآن من ناحية التلاوة والحفظ والتجويد ونحو ذلك إلا على إذن محفظ، يعني هو ده أصل القرآن. أصل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه كيف؟ جبريل أخذه من الله عز وجل بالتلقين، والنبي صلى الله عليه وسلم اخذوا من جبريل بالتلقين، والنبي صلى الله عليه وسلم لقنوا للصحابه والصحابه لقنوه، وهو ده طريق حفظ القران الكريم بالتلقين. قد يجتهد الانسان ويتعلم التجويد لوحده ويقرا لوحده، لكن قلما يسلم من اللحن والخطا. قلما، يعني لو قلنا يعني استحالة، ولكن هنقول قلة. فارتباطك بواحد مسلم هيوفر عليك يعني جهد كبير جدا، وفي نفس الوقت هتضمن انك تدخل في زمرة الماهر بالقرآن الكريم. طبعا مع هذا التعلم نحافظ على تلاوته وترتيله. قال الله تعالى: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. كيف تبور هذه التجاره؟ اربع انواع التجارات هي التجاره مع الله، واخص انواع التجاره مع الله اللي ايه؟ القران الكريم. ليه؟ الحسنه بعشر امثال. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. عد بقى كده الايه الواحده انها تكررها 20 مره عشان تحفظها، قلت فيها كم حرف؟ وكل حرف ايه؟ بعشرة. مثلا قال في الرواية الأخرى في السنن: لا أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. كيف تبور هذه التجارة؟ ممكن؟ يعني خلينا نشتغل في ايه؟ 10 أضعاف بس، مش إلى 700 ضعف، خلينا في 10. تجارة الواحد يجيب 10، تجارة مش هتلاقي صعبة التجارة دي ولا سهلة. الحمد لله ان كل الناس تقدر تتاجر فيه، مش محتاجة واحد يكون يعني خبير في التجارة ولا، كل الناس تقدر تتاجر فيه. فمثل هذه التجارة العظيمة الرابحة يجب على الإنسان أن يجتهد فيها وأن يسعى لتحصيل أكثر ما يمكن تحصيله منها. وهي كما قلنا بل يؤكده كتاب الله عز وجل سهلة ميسورة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. واحد يعجز بحال الكثيرين منا، تجد ما شاء الله طول مدة تعليمه يحفظ نظريات لمعرفش فيثاغورس وارشميدس وافلاطون ومش عارف ايه، يحفظها صم، ويجي عند القرآن يقول لك حفظ القرآن صعب. ليه صعب؟

سؤالين لا محيد للمرء عنهما. الاول حجم الانتفاع بهذه التلاوة ما هو؟ ثانيا مدى ارتفاع منسوب او مستوى الايمان في قلب الانسان الى اي مدى؟ الله عز وجل قال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ثم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمان. فدا علامة ظاهرة يستطيع الانسان بها انه يقيس مستوى ايمان. فاذا كان الايمان مكتملا في القلب ازداد مع تلاوة القرآن الكريم. واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. شتان بين رجل يسمع الوحي وما فيه من تكاليف فيستبشر بها ويسعد بسماعها ومعرفتها، واخر يتضرم بسماعها ويتمنى ان لو يكن لم يعلمها. لانه بعلمه او بعلمه اصبح علمه حجة عليه ان لم يعمل به. طيب انا كنت مرتاح قبل ما اعلم، كنت في حلم من العمل بما علمت، فالان علمت اصبحت مسؤول. لكن شوف قول الله تبارك وتعالى وهم يستبشرون. وده الفارق بين المحب الصادق وغيره. المحب الصادق يستبشر بكل كلمه يسمع عن حبيبه، فكيف لو سمعها منه؟ وكنت الاصل ان احنا نتصور القرآن رسائل من ربنا سبحانه وتعالى الينا. المهم التدبر، وسيأتي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كيفية الانتفاع في القرآن الكريم. كان الانسان يقرأ مترسلا ومنتهى البطء، حتى لو ان واحد اراد ان يعز الحروف التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم لفعل. يقرأ مترسلا، يقف على رؤوس الايات، اذا مر بآية فيها تسبيح سبح، آية فيها دعاء دعا، آية فيها تعوذ تعوذ. بالله عليك عندما يعيش الانسان القرآن بهذا الوصف اي ثمرات يجنيها من وراء هذه التلاوة؟ واحد يقول لك غير قضية، ده انا لو عملت كده يبقى ان شاء الله عايز لي ساعتين ثلاثة عشان اقرأ الجزء بتاعي لكي اختم القرآن في شهر. نقول لا مانع ان الانسان يجعل له اوراد مختلفة في المقاصد مع كتاب الله عز وجل. ودي تلاوة يقرأ بقى حجر او تدوير او غيره، المهم ورد قراءة يستفيد من ثواب القراءة. ولا بد مع هذا الورد وبالتوازي معه ورد اخر للتدبر. وان كنت ارى الافضل ان قلب الانسان وخشوع القلب لا يؤاتي غالبا، فاذا ما ظفرت من عينك بدمعة ومن قلبك برقة مع آية واحدة تقف عندها. فرصة انت اجتهد الثاني، انت وقفت عند آية كان قد كده انت قرأت ربع، قرأت ربعين، قرأت اكثر، قرأت اقل، لكن وجدت نفسك في هذه الآية لعلها تعالج مشكلة ايمانية عندك. فالانسان مثلا يمر بآية فيها توعد للمنافقين وهو ادرى بنفسه، عارف ان هو راى في مسألة معينة او داهن او جامد في مسألة معينة، يقف عند الآية لانها بتعالج ايه؟

فيفعل به كما فعل به المرة الماضية. تصور هذا الوصف، هذه الحال. مثال لا مستسلم تماما، لا حول له ولا قوة على قفاه، واحد قائد طول باقي ايه وفي يد صخرة كبيرة جدا، فيلقي بالصخرة على رأس هذا النائم فتشدق رأسه اي تقسمه الى قسمين، والحجر يجري. طبعا معنى ان الحجر يجري ايه؟ معناه ان الصرخة كانت قوية جدا، يعني لو بالراحة هيسكن مكانه، لكن لو شديدة هيحصل ارتداد، وبمقدار الارتداد ده يحصل ايه؟ التبحر، لان لكل فعل ايه؟ رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، هو هيضرب بقدر ما تكون الضربة قوية بقدر ما هي ايه؟ هيتدحرج الحجر، هيروح يجيبه. قبل ما يوصل له مرة تانية يكون دماغه رجع كما كان، فيفعل به نفس اللي فعل. منظر نسأل الله عز وجل العفو ونسأله تعالى السلام. قال فقلت ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق، وذكر الحديث الى ان قال له. فاضطرر هذا المنظر، طبعا القصة فيها مناظر كثيرة. قال له انه رجل علمه الله عز وجل القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به الى يوم القيامة. تصور الموت بمقدار هذا العذاب، رجل علمه الله عز وجل القرآن. اذا قلنا نعمة، ومن حق هذه النعمة ان يشكرها المرء، فاذا نام عنها وتساوى مع غيره ممن حرم هذه النعمة، زي ما قلنا قبل كده كلام امام الاجر عليه رحمة الله، ينبغي لحامل القرآن ان يعرف بليله اذا الناس نائمون، وبنهاره اذا الناس يشتغلون، وبحزنه اذا الناس يضحكون او يطرحون الى اخره. لابد ان يتميز عنهم، ربنا سبحانه وتعالى ميزه واصطفاه بهذا الخير، والله اعلم حيث يجعل رسالته، فكيف يستوي مع غيره؟ بل كيف يكون اسوأ من غيره حتى يكون للاسف من الصادين عن سبيل الله عز وجل، وبالذات حمل كتاب الله تبارك وتعالى. رجل علمه الله عز وجل القرآن.